وعن زياد بن علاقة عن أمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: هذه الأحاديث الدعوات. مقصود رحمه الله بيان جملة من الأحاديث التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم منها جملة. والمؤمن يتحرى الهدية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بها لأنها أفضل من غيرها، وإذا دعا بشيء آخر من الدعوات الطيبة التي لا محذور فيها فلا بأس، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. المؤمن يدعو ويتحرى في دعواته ما يحتاج إليه، يطلب خير الدنيا والآخرة، يستعيذ بالله من شر الدنيا والآخرة. وإذا تحرى الدعوات الواردة كان ذلك أفضل من ذلك: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فالأفضل الآخر: اللهم إني أعوذ من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم إني أعوذ من شر سمعي وبصري وقلبي ومني ولساني. كل هذا فيه دعوات عامة. كذلك: اللهم إني أعوذ من الجبن والبخل كما تقدم، نستعيذ بالله من شر كل ما يخشى. اللهم إني أعوذ من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بالله من سيء الأسقام. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم قني شح نفسي. اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وما أشبه من الدعوات الجامعة. يتحرى الدعوات الجامعة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير العظيم، مثل ما قال عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يتحرى جوامع الدعاء. ومن أجمع الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا دعاء عظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يعوذ بها الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام عند النوم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والخلاصة أنه يتحرى الأدية النبوية إذا تيسرت وعرفها، وإذا دعا بغيرها من الدعوات الطيبة فلا بأس، ليس الدعاء توقيفي يعني، بل ما تيسر من الدعوات الطيبة التي تناسبه وتنفعه دعا بها، ما لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تؤجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عن المأسر مثل ذلك. قال: يا رسول الله إذا نكر؟ قال: الله أكثر. نسأل الله لجميع التوفيق لهم. الرواية التي هو من شر مني صحيحة؟ شكرا. قال هشي على أتكلم عن هشي: الله من شر سمعي وبصري. يقول: رواه أبو داود والترمذي وأخرج بإسناده صحيح. نعم، وإسناده صحيح. نس عندي تخريج. نعم، قال: صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سعد بن أوس عن بلال بن العبسي عن شتير بن شكش عن أبيه شكش بن حميد به مرفوعا. نعم، إسناده صحيح. طيب، الله يوفق الجميع.